إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية السادسة بعد المئة من آيات سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الآيات الكريمة موضوعها الإجمالي هو موضوع الشهادة على الوصية إذا توفي شخص من المسلمين في سفر، إذا شخص من المسلمين توفي في سفر في طريق سفر ولم يكن هناك من المسلمين من حضر وقت وفاته ولحظة وصيته، فلم يشهد وقت الوفاء إلا أشخاص من غير المسلمين، فهنا هل تقبل شهادة غير المسلمين؟ الأصل في الشاهد أن يكون مسلما من ضمن شروط الشهادة العدالة والإسلام، العدالة طبعا أول شروط العدالة هي الإسلام، فالقصد أن الشاهد لابد أن يكون مسلما، هذا هو الأساس والحكم الأصلي. لكن في هذا الظرف إذا كان إنسان مسلم في سفر وحضرته الوفاة فيحتاج أن يوصي، يقول علي دين كذا لفلان وعلي كذا لفلان وأعطوا من تركتي كذا وكذا، فأراد أن يوصي ولم يكن هناك أحد من المسلمين يشهد على وصيته، فاستشهد بعض غير المسلمين وجاءوا يشهدون أن المسلم الفلاني توفي في السفر واستشهدنا ونحن نبلغ هذه الشهادة، فهل تقبل أو لا تقبل؟ فالآية الكريمة أفادت أنه تقبل شهادة غير المسلمين في هذه الحالة، إذا كانت شهادة على وصية وكان الإنسان هذا توفي في سفر. وهذه الآية الكريمة اختلف فيها العلماء هل هي من المنسوخ أو من المحكم، هل هي من المنسوخ أو من المحكم؟ فالعلماء على قولين، فريق من العلماء قال هذه الآية منسوخة، وطبعا النسخ كما تعلمون أنواع، هناك نسخ الرسم مع بقاء الحكم ونسخ الحكم مع بقاء الرسم ونسخ الرسم والحكم، أحيانا بعض الآيات ينسخ لفظها وحكمها، الآية نفسها تكون غير موجودة في القرآن وحكمها مرفوع أيضا، وبعض الآيات ينسخ رسمها ويبقى حكمها، وبعضها ينسخ حكمها ويبقى رسمها. فعلى القول بأن هذه الآية منسوخة تكون من أي نوع؟ أيوة، ما نسخ حكمه وبقي رسمه، ثم باب نسخ الحكم مع بقاء الرسم. الآية طبعا موجودة لأن نحن نتلوها في كتاب الله تعالى ونتعبد لله تعالى بتلاوتها في الصلاة، فعلى القول بأنها منسوخة تكون من باب يعني ما نسخ حكمه وبقي رسمه. والقول الآخر أنها آية محكمة يعني لا تزال يعني معمولا بها، وأنه إذا حصل هذا الموقف يعني المسلم حضرته الوفاة في سفر له أن يستشهد غير المسلمين وشهادتهم مقبولة بالشروط التي ذكرت في الآية الكريمة. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: اشتملت هذه الآية على حكم عزيز، حكم يعني نادر وقل ما يحتاج يعني إليه. قيل إنه منسوخ رواه العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكذلك جاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله قال إنها منسوخة. قال: وقال آخرون وهم الأكثرون فيما قاله ابن جرير بل هو محكم، ومن ادعى النسخ فعليه البيع. وقال آخرون العلماء وهم الأكثرون في قول ابن جرير الطبري، يقول يعني إن الذين قالوا إنها محكمة هم أكثر العلماء وأكثر المفسرين. ومن ادعى النسخ فعليه البيان، يعني الأصل أن آيات القرآن محكمة، هذا هو الأساس، أن أي آية في القرآن موجودة أنها محكمة وحكمها يعمل به، إلا أن يكون عندنا يقين أنها منسوخة، يكون عندنا دليل يعني قاطع أنها منسوخة. إذا ما كان عندنا يقين بأنها منسوخة فنبقى على الأصل، وهو أن آيات القرآن الكريم محكمة ومعمول بها. طيب، يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية. يعني شهادة اثنين، شهادة اثنين يعني شهادة اثنين إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، إذا يعني واحد منكم حضرته الوفاة وجاء وقت الوصية. اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، يعني يشهد على وصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، يعني أو رجلان من غيركم. طيب ما معنى منكم ومن غيركم؟ طيب التفسير الأول هو ما ذكرناه، يعني منكم أي من المسلمين، أو آخران من غيركم يعني من غير المسلمين، فيشهد إيه في هذه الحالة يعني اثنان منكم يعني من المسلمين أو من غيركم، آخران من غيركم ومن غير المسلمين. وهناك يعني تفسير آخر لقوله تعالى منكم وقوله من غيركم، منكم يعني من قوم الإيه أو من حي الموصي، من حي الموصي، أو آخران من غيركم يعني من غير حي الموصي. الحي هنا يعني يأتي بمعنى القبيلة أو الأسرة أو القوم يعني والعائلة وكذا. فاثنان يعني من، لأن الأحياء طبعا سابقا تقسيم يعني السابق للمدن يعني العربية وكذا، كان المدينة تكون أحياء كل حي يسكن فيه يعني ذو نسب معين ومن يحالفونهم، يعني ممكن طبعا بعض الناس من غير نسبهم يحالفونهم يعني ويسكنون معهم. فتكون مثلا أي مدينة من المدن العربية يعني سابقا كانت مقسمة على حسب العشائر، يعني هذا حي بني فلان وهذا حي بني فلان، كل مجموعة يعني من الأقارب وكذا ينزلون في منطقة مثلا معينة. فالعادة أن الحي هم القوم يعني من الأقرباء يعني. فاثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم. طبعا ذوى عدل، العدل هو الايه يعني ياتي، العدل هو يعني وصف يتعلق بالدين يعني بالديانه والامانه يعني والثقه فيه من جهه يعني دينه ومن جهه امانته وخوفه من الله سبحانه وتعالى، هذا ايه وصف العداله. فالعدل في العاده يعني يوصف الانسان بانه عدل اذا كان مسلما بالغا عاقلا سليما من الفسق وسليما من خوارم المروءة، إذا كان يعني هذا الإنسان مسلما وكان بالغا وكان عاقلا وكان يعني سليما من الفسق، يعني ليس معروفا بمجاهرة يعني بشيء من كبائر الذنوب، ولا يعني معروف بشيء من الكبائر، ولا إصرار على شيء من الصغائر يعني مصر عليه ومجاهر به ويعني لا يرضى أن يتوب منه، فيكون إنسان سليما من الفسق ومن خوارم المروءة. خوارم المروءة هي أشياء يعني في الأصل مباحة ولكنها يعني تخالف عرف الناس وعرف البلد، يعني فإذا إنسان يعني دايما لا يبالي كذا بالناس ويفعل أشياء يعني تجعله منتقدا بين الناس يعني تجلب له الذم حتى ولو كانت من الأشياء المباحة، فهذا يقدح فيه. يعني هذا إنسان يعني لا يوثق يعني بخبره، إذا كان إنسان يعني لا يحافظ يعني على مروءته يعني وقبوله العام يعني بين الناس أو كذا، يعني يفعل بعض الأشياء مباحة ولكن يعني غير لائقة، يعني مثلا يعني أو في عرف الناس مثلا أو كذا، يعني هناك لباس مثلا في العادة مثلا في أعراف الناس هناك لباس مثلا مناسب للنوم، لباس آخر مناسب مثلا لاستقبال الناس أو السير به في الطرقات مش عارف كذا، فيجي الإنسان مثلا يلبس لباسا هو ساتر للعورة، يعني العورة ما بين السرة والركبة، فالإنسان لبس أي ثوب يستر ما بين السرة وركبته، لكن ثياب مثلا بطريقة يعني لا العرف مثلا أنه لا يليق يعني الإنسان يخرج بها مثلا على الملأ ويحضر بها اجتماعات الناس أو كذا، مع أنه شيء حلال إذا أردنا أن نقول هل هو حرام أو حلال، هو ما ارتكب جرما ولكن شيء في العرف أنه شيء يعني منتقد وغير لائق، أو مثلا برضو من جهة يعني ألوان الثياب أو شكلها العجيب مثلا أشياء مثلا عجيبة الشكل كذا يعني تجلب له أنظار الناس واستهجانهم، مع أنه يعني من جهة الحل والحرمة يعني ثياب ساترة للعورة واسعة وكل شيء، لكن يعني شكلها يعني عجيب وبطريقة يعني غير مألوفة وغير معروفة وتجلب له الانتقاد وهكذا. نفس الشيء ليس في باب اللباس فقط، في كل باب، يعني في طريقة الكلام، طريقة الأكل، طريقة الجلوس، طريقة يعني أي يعني أمر من هذه الأمور يعني التي هي في الأساس من أمور العادات وكذا، الإنسان يعني ينبغي فيها أن يراعي عادات البلد، وقد يكون شيء مثلا منتقدا في بلد ما وغير منتقد في بلد آخر، أو منتقد في زمان ما وغير منتقد في زمان آخر، فحتى يحافظ الإنسان يعني على عدالته وتكون مروءته غير مخرومة، فينبغي أنه يعني لا يفعل أشياء منتقدة يعني في أعراف الناس تجلب له الاستهجان ونظرة الناس إليه نظرة يعني فيها يعني استهانة به وانتقاص من مقامه أو كذا. فهذه من صفات العدل، يعني فيقول سبحانه وتعالى اثنان ذوى عدل منكم، يعني من المسلمين البالغين العاقلين البعيدين عن الفسق والبعيدين عن خوارم المروءة، ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، أو اثنان من غير من غير المسلمين، وكما ذكرنا إما أو يعني يقال من حي الموصي أو من غير حي الموصي. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله أو آخران من غيركم، قال من غيركم هم يعني من أهل الكتاب، من الذميين أو من أهل الكتاب، وليس الأمر يعني مفتوحا في غير المسلمين من غير أهل الكتاب، ولكن غير المسلمين الذي قالوا من المسلمين وغير المسلمين فيكون غير المسلمين من أهل الكتاب. إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، يعني إذا أنتم ضربتم في الأرض يعني سافرتم فأصابتكم مصيبة الموت، يعني حضركم الموت. وهنا يعني الآية الكريمة وصفت الموت بأنه مصيبة، لأن الموت يعني فيه انقطاع عن الدنيا وعن يعني هو مصيبة سواء من جهة الدين أو من جهة الدنيا. من جهة الدين أن الموت يعني ينقطع به الإنسان عن العمل الصالح، وكان أمامه فرصة في هذه الحياة الدنيا للاستزادة من الخير والاستزادة من العمل الصالح، ومؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا، فالموت مصيبة من هذه الجهة، يعني أنه خلاص انتهى الزمان المسموح فيه بالعمل. وكذلك أيضا كان أمامه في الدنيا الفرصة للتوبة والاستغفار والرجوع إلى الله وكذا، إذا فاجأه الموت خلاص انتهى زمن التوبة وزمن فهو يعني مصيبة، يعني شيء يعني يتأذى منه الإنسان ويتضرر منه سواء في جانب الدين أو في جانب الدنيا، من جهة ما فيه يعني من فراق الأهل والأصحاب والأموال ونحو ذلك يعني. لكن طبعا هذه المصيبة يعني في حق المؤمن قد يكون ما بعدها خير، يعني ما قبلها مثل أي مصيبة يعني قد يصاب بها المؤمن، ولكن يكون ما بعدها خير يعني، وباعتبار العاقبة والمآل يعني ما ينتظر المؤمن من نعيم القبر ونعيم الآخرة وكذا، فيهون يعني هذه المصيبة. فإذا الآية الكريمة اشترطت شرطين، الشرط الأول إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية. يبقى الشرط الأول أنه يكون إيه؟ شهادة يعني غير المسلمين في حالة الوصية عند الموت إذا الإنسان أراد أن يوصي عند الموت. والشرط الثاني أن يكون في سفر. إن أنتم ضربتم في الأرض يعني سافرتم. فإذن هذان شرطان اللي هما السفر وأن يكون عند وقت الوصية عند الموت. فقال شريح القاضي رحمه الله قال لا تجوز شهادة اليهودي والنصراني إلا في سفر ولا تجوز في سفر إلا في وصية. يبقى لازم في سفر وتكون شهادة على وصية. وطبعا أيضا يستفاد من الآية أنه لابد من فقد المؤمنين يعني في شهادة غير المسلمين يكون هذا عند فقد المسلمين وأنه إذا وجد مسلمون وغير مسلمين فالإنسان يستشهد المسلمين. لكن إذا لم يوجد المسلمون ففي هذه الحالة يصح أن يستشهد غير المسلمين في حالة الوصية وفي حالة كونه في سفر. نعم شهادة غير المسلمين في مثلا في جريمة قتل في جريمة كذا في غير الوصية وفي غير السفر فهي شهادة غير جائزة. يعني لو جاء اثنان من غير المسلمين يشهدان على مسلم أنه قتل أو سرق أو زنى أو حتى لو جاء أربعة شهود أو كذا لا تقبل هذه الشهادة يعني ولا يعمل بها. لكن طبعا هذه الشهادات غير المقبولة يعني يعتبرها القاضي من باب القرائن. يعني هناك قرائن يعني أشياء يستأنس بها يعني لا تستقل بإيجاب الحكم يعني أو الحد أو القصاص على الجاني لكنها قرائن يعني تستعمل للتضييق على الجاني حتى يعترف. فطبعا الإنسان لا يقام عليه الحد إلا إذا اعترف أو شهد عليه شهود من المسلمين يعني مواصفات الشهود المعروفة أن يكونوا مسلمين بالغين عاقلين إلى آخره. فإذا شهد غير المسلمين أو شهد مثلا أطفال مثلا غير بالغين فهؤلاء شهادتهم لا تكفي لإقامة الحد. ولكن إذا اجتمع مثلا مجموعة من الأطفال غير بالغين ولكن يعني تواطأت شهادتهم على شخص مثلا أنه قتل أو سرق أو يقتل أو يسرق أو كذا فالقاضي لا يعتمد عليها ولكن يعتبرها قرينة يعني يمكن أن يستغلها في الضغط على الجاني من أجل يعني أن يقر ويعترف وكذا. فإذا اعترف على نفسه يعاقب. لكن لو حصل أنه أصر ولم يعترف وليس عليه شهود من المسلمين البالغين العاقلين ففي هذه الحالة لا تقبل شهادة هؤلاء. ولكن أيضا يمكن أن يعذره يعني إذا قويت التهمة في حق الشخص وكذا ممكن هو يعذر مثلا بعقوبة لكن دون الحد يعني ممكن يعذر يعني بعقوبة بس ما يقام عليه الحد الشرعي. منكم ذوي عدل منكم أو آخران من غيركم. نعم طيب أخونا يقول لو يوجد مسلمون من غير العدول ويوجد كتابيون فأيهما أولى بالشهادة؟ طبعا المسلم ولو غير عدل أولى من شهادة يعني غير المسلم. فيستشهد يعني المسلمين من غير العدول ولا مانع أن يستشهد معهم أيضا يعني بعض من أهل الكتاب. وكلما كثر يعني الشهود كلما كان هذا أقوى يعني في إثبات الحكم. ومسألة العدالة برضو يعني أمر يعني نسبي والقاضي يعني يراعي فيه الظروف وكذا ويكتفى في العدالة بالستر يعني يكون الإنسان مستورا لا يعرف عنه السوء يعني في العدالة. ليس بالضرورة يعني الإنسان يعني طبعا الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. الشهادة على الإنسان بأنه غير فاسق أو أنه لا يقترف المعاصي أو كذا هذا شيء يعني بينه وبين الله سبحانه وتعالى. لكن قصد أنه يكون مستور الحال يعني غير معروف بخلافه لأنه المحيطين به يعني لا يعني لا يشهدون عليه أنه يجاهر يعني بالذنوب ولا يبالي ولا يتوب منها ويصر عليها أو كذا، فيستشهد يعني هؤلاء، وعند الضرورة يعني القاضي يعمل بشهادة. طبعا بالنسبة لشهادة غير المسلمين، شهادة غير المسلمين على غير المسلمين جائزة، يعني شهادة غير المسلمين على أهل ملتهم هذه جائزة، لكن الكلام هنا عن شهادة غير المسلم على المسلم، يعني شهادة غير المسلمين على أهل ملتهم هذه تكون مقبولة يعني ويعمل بها القاضي. طيب هنا يقول ابن كثير رحمه الله، جاء عن الزهري رحمه الله أنه قال: مضت السنة أنه لا تجوز شهادة كافر في حضر ولا سفر، إنما هي في المسلمين. هذا طبعا رأي من يقول إنها إيه منسوخة يعني. وكذلك قال ابن زيد: نزلت هذه الآية في رجل توفي وليس عنده أحد من أهل الإسلام، وذلك في أول الإسلام، والأرض حرب والناس كفار، وكان الناس يتوارثون بالوصية، ثم نسخت الوصية وفرضت الفرائض وعمل الناس بها. هذا أيضا رأي آخر لمن يقول إنها منسوخة، يقول لك إن هذه كان في أول الأمر عندما كان معظم الأرض يعني أراضي حرب يعني وليس ديار إسلام، ولم يكن هناك يعني مواريث وإنما كانت وصايا، كان الناس يرثون بالوصايا فقط قبل أن تفرض المواريث، لأن الله سبحانه وتعالى قال في أول الأمر: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. فكان الإنسان يوصي يقول لوالده مثلا كذا ولوالدته كذا ولأقاربه كذا وكذا، هو يحدد يعني على حسب رغبته ما يعطى لكل قريب من أقاربه ومن يعطى ومن يحرم وكذا، لكن نسخ هذا وخلاص استقرت المواريث، فلسنا بحاجة يعني إلى إيه شهادة أحد من أجل توزيع تركة المتوفى، لأن الله سبحانه وتعالى قسمها يعني وحددها. فهذا رأي يعني في يعني لمن يقول إنها منسوخة. فبالنسبة لمذاهب الأئمة الأربعة رحمهم الله في موضوع شهادة غير المسلم على المسلم، فجاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه أباح شهادة غير المسلم على المسلم في الوصية في السفر، في الوصية في السفر، وأن يكون غير المسلم هذا يكون كتابيا يهودي أو نصراني، ويكون في حالة عدم وجود مسلمين يشهدون فيستشهد غير المسلمين من اليهود أو النصارى، ويكون في سفر ويكون في أمر الوصية. يقول: هذه المسألة من أفراده، يعني من أفراد الإمام أحمد، الأفراد اللي هي المسألة التي انفرد بها الإمام أحمد عن الأئمة الثلاثة الآخرين أبي حنيفة ومالك والشافعي. قال: وخالفه الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي، فقالوا: لا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين، لا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين يعني مطلقا، وهذا معناه أنهم يقولون بنسخ هذه الآية الكريمة. وأجازها أبو حنيفة فيما بين بعضهم إيه بعض من أبو حنيفة، قال شهادة يعني غير المسلم على غير المسلم تكون جائزة. إذن الخلاصة أنه من مذاهب الأئمة الأربعة الإمام أحمد هو الذي يقول بأن هذه الآية محكمة غير منسوخة، يعمل بها عند يعني توفر شروطها، والأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي يقولون إنها منسوخة. وهذا طبعا معنى يعني يؤدي بنا الى قول، لان قول ابن جرير يعني ان اكثر العلماء يقولون انها ليست بمنسوخه لا يريد به اكثر العلماء بمعنى الفقهاء يعني الاربعه المتبوعين، ولكن يريد يعني من المفسرين ومن علماء السلف يعني من فسروا هذه الايه، لكن من جهه مذاهب الفقهاء فثلاثه من الاربعه يقولون انها منسوخه. طيب هنا بعض التفصيلات المتعلقة بهذه الآية في مسألة الوصية. قال: هل المراد أن يوصي إليهما أو يشهدهما؟ يعني هل يعني يوصي إلى غير المسلمين، ولا أنه يشهد غير المسلمين على وصيته. فيقول على قولين، أحدهما أن يوصي إليهما. سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية قال: هذا رجل سافر ومعه مال فأدركه قدره، يعني حضرته الوفاة، كان مسافرا ومعه مال فأدركه قدره، حضرته الوفاة، فإن وجد رجلين من المسلمين دفع إليهما تركته وأشهد عليهما عدلين من المسلمين. طيب، القول الثاني أنهما يكونان شاهدين، فيكونان شاهدين، وليس أنه يعني يعطيهما المال ويوصي إليهما يعني بتوزيع المال، ولكن يعني يعطي المال لغيرهما ويشهدهما على على ذلك، كما سيأتي أيضا بيان يعني سبب نزول الآيات فيه مزيد توضيح لهذا إن شاء الله. قال قوله سبحانه وتعالى: تحبسونهما من بعد الصلاة. ما معنى تحبسونهما من بعد الصلاة؟ طبعا قالوا أن ليس المقصود بالحبس يعني أنهما يوضعان في سجن يعني أو كذا، أو يقيدان بالأغلال، ولكن القصد بالحبس هنا بمعنى يعني احضرهم مثلا في قبل الصلاة. وقال ابن عباس هي صلاة العصر، قال قبل الصلاة يعني قبل صلاة العصر، يعني يحضر هذان الشاهدان قبل صلاة العصر ويحبسان، يعني يمنعان من الخروج من المسجد أو كذا، ويؤمران بالجلوس وانتظار الجلوس أو القيام أو كذا، انتظار يعني انقضاء صلاة العصر. فهذا المقصود بالحبس يعني أنهما يحضران، يعني القاضي المسلم وكذا يلزمهما بالحضور وقت الصلاة، ويصيران يعني محبوسان ممنوعان يعني من التصرف أو الخروج من المسجد حتى تنقضي الصلاة، ويطالبان بالشهادة. فليس القصد يعني الحبس بمعنى اعتقال يعني أو كذا، ولكن بالقصد الإحضار من أجل الشهادة، وحبس بمعنى عدم السماح لهم بمغادرة هذا المكان حتى تتم الشهادة المطلوبة يعني. ايوه سبحان الله، ايوه تقييد الحركه يعني. نعم سبحان الله سبحان الله ام يأثر. ايوه نعم سبحان الله. طيب، تحبسونهما من بعد الصلاة، كنا قال ابن عباس رضي الله عنه ما يعني صلاة العصر، وقال الزهري صلاة المسلمين، يعني أي صلاة من صلاة المسلمين بصفة عامة، بغرض يعني أنها صلاة يجتمع فيها الناس. طبعا الذين قالوا صلاة العصر لأن لأنه وردت يعني نصوص في التشديد على أمر الشهادة بعد العصر، وأن الغدر يعني بالشهادة شهدت بعد العصر يكون الوعيد فيه يعني أشد وكذا، فله يعني هذا الوقت له خصوصية، له خصوصية. ورد يعني الوعيد في من بايع رجلا بعد العصر ثم غدر، يعني عاهد يعني شخص عاهد شخصا على شيء، وكانت هذه المعاهدة بعد العصر ثم غدر بهذا العهد، فهذا يكون يعني جرمه أعظم ممن عاهده في وقت آخر، وهذا يعني نوع من تغليظ العهد أو الميثاق يعني بالزمان وبالمكان، يعني فكون العهد في زمان يعني مثل هذا الزمان يجعله يعني أغلظ، ويجعل الحافز للوفاء به يعني أعظم، لأن الوعيد في غدره أشد يعني. فلذلك قيل إن صلاة العصر، وقيل يعني أي صلاة من صلوات المسلمين. هناك قول آخر مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا يعني أنه قال صلاة أهل دينهما، يعني يحضرهما مثلا إذا كان نصرانيين وكذا يجيبهم يوم الأحد يعني في الكنيسة وكذا، ويشهدان بهذه الشهادة أمام أهل دينهما بعد صلاة أهل دينهما. إذا كانوا يهودي يجيبوهم يوم السبت في كنيسهم أو معبدهم وكذا، ويشهدون أمام أهل دينهم بعد صلاة أهل دينهم. لكن الرأي الأول هو المشهور أنهم يشهدون في مجمع من المسلمين بعد صلاة المسلمين، ويعني يفضل أنها تكون صلاة العصر. تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتوا، يعني إن ظهرت لكم منهما ريبة أنهما قد خانا أو غلا، يعني مثلا الرجل إيه أعطاهم تركته، لو فرضنا مثلا الرجل كان في سفر وكانت تركته مثلا 10,000 دولار كان معه وكذا، فأعطاهم إيه لاثنين غير المسلمين وقال لهم يعني أنتم إيه أوصيائي أو الشهود على وصيتي لتوصيل هذه الأموال إلى بلدي المدينة الفلانية المكان الفلاني وكذا، وتوزيع هذه الأموال بالطريقة الفلانية، أعطوا والدي 1,000 وأمي 2,000 وكذا وكذا، ووزعها بطريقة معينة. فلو فرضنا أنه يعني فعل ذلك، فجاء إيه هذان الشاهدان، هي كانت مثلا 10,000 فراح أخذوا 9 وجابوا إيه 1,000، قالوا برضه عشان ممكن لو حد سمع الخبر إن في فلوس مثلا أخذوها ولا حاجة، فيبقى ما حدش هيعرف يعني تفاصيل المبلغ، لكن مثلا ايه لا يقدران على اخفاء الموضوع بالمره يعني، لكن ممكن ايه مثلا فيتواطئان مثلا على خيانه يعني 9,000 مثلا من العشره او غلول هذا المبلغ، وياتون ب1,000 ويقولون والله قريبكم فلان الفلاني يذهبون الى اهله، يقولون قريبكم فلان الفلاني هذا توفي في السفر وكان معاه 1,000 دولار وجابها ايه كلفنا بتسليمها إليكم وكذا وكذا. فإذا ظهرت يعني أمارات الخيانة والريبة، يعني هب أن أهله كانوا يعرفون مثلا مسبقا أنه كان معه مبلغ أكبر من هذا، والمصاريف العادية يعني في السفر في العادة يعني لا تكفي الإنفاق يعني المبلغ الكبير الذي فقد أو كذا، ويعني هناك يعني قرائن تشير إلى أن هؤلاء قد خانا يعني، أو هؤلاء مثلا ظهرت عليهما يعني علامات الغنى فجأة يعني بالتحري عنهما، وجد مثلا انهما كان يعني فقيرين وظروفهم صعبه وكذا، وبادي عليهم هذا في هيئتهم ولباسهم ودابتهم ومسكنهم وكذا، بعدين فجاه يعني بدا عليهم ايه امراض غنى مثلا معينه غير طبيعيه في نفس التوقيت الذي اخذوا فيه اموال هذا المتوفى او شيء من هذا القبيل يعني، او هناك احتمال ان يكون غدر بالمتوفى مثلا وقتلاه ولا شيء من هذا، يعني اي ريبه يعني وجدت وهناك قرائن كده تشير اليها، فيؤتى بهؤلاء الشهود ويحبسون بعد الصلاه. فان ارتبتم يعني ان ظهرت منهما ريبه، لكن ان لم تظهر منهما ريبه يعني مثلا خاصه معروف الرجل وقت ان سافر كان سايب مثلا خبر لاهله انه معه مثلا 10,000 دولار وكذا، وجاء الشهود ومعهم نفس المبلغ 10,000 وكذا، وما فيش اي يعني قرينة تفيد أن الشاهدين يعني غدر أو كذا، ليس هناك داع لموضوع الحبس بعد الصلاة والشهادة على الملأ يعني أمام الناس، لكن هذا يكون في حالة الارتياب. قال إن ارتبتم يعني ظهرت لكم منهما ريبة أنهما قد خانا أو غلا، فيحلفان حينئذ بالله فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا، يعني لا نشتري بأيماننا ثمنا، لا نعتاض بأيماننا يعني عوضا قليلا من الدنيا، يعني لا بمعنى أننا لا يشهدان أمام الملأ أنهم لا يمكن أن يحلفوا بالله تعالى كذبا من أجل يعني عوض دنيوي عشان خاطر يعني يحصل حتى يحصل على شيء من المال، فيحلفان كذبا يعني ويقسمان بالله كذبا فيقسمان بالله لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى، يعني ولو كان المشهود عليه قريبا إلينا لا نحابي ولا نكتم شهادة الله، وإضافتها إلى الله تشريف لها وتعظيم لأمرها. إنا إذا لمن الآثمين، يعني إن فعلنا شيئا من ذلك من تحريف الشهادة أو تبديل الشهادة أو تغييرها أو كتمانها بالكلية فنحن من الآثمين، يعني يقران على أنفسهما أمام الملأ يعني أنهما يعني لا يقبلان شيئا من الدنيا مقابل اليمين الكاذبة الغادرة، وأنهما لو فعل ذلك فهما من الآثمين. ثم يقول سبحانه وتعالى فإن عثر على أنهما استحقا إثما، يعني إن اشتهر وظهر وتحقق من الشاهدين الوصيين أنهما خانا أو غلا شيئا من المال الموصى به إليهما وظهر عليهما بذلك. يعني لو حصل إيه وجدت يعني دلائل تفيد أن الشاهدين يعني قد كذبا وشهد شهادة يعني كاذبة وأنهما قد خانا وغلا وسرق شيئا من هذا المال، فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان. ما معنى من الذين استحق عليهم الأوليان؟ يعني ليقوم اثنان من الورثة المستحقين للتركة، وليكون من أولى من يرث المال. فيقومان اثنين من قرابة الموصي المتوفى، يقوم اثنان من قرابته من ورثته ويشهدان بخلاف شهادة الأول. فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهم. يشهدان يعني بخلاف مثلا شهادة الأول، يعني الشهدان الكتابيان مثلا جاء أو شهد أن الرجل المتوفى مثلا ترك يعني $1,000 وكلفنا أن نوصلها وكذا، فيقوم اثنان من ورثته ويشهدان بالله تعالى أنه ترك 10,000 وأن هذين الشاهدين الكتابيين يعني قد خان وغدر وأخذ 9 وأن المال يعني 10 وكذا، وأن شهادتنا حق من شهادتهم. وما اعتدينا يعني فيما اتهمنا به هؤلاء الشهود الأولين من الخيانة إنا إذا لمن الظالمين. طيب هنا طبعا هذا النوع من الشهادة فيه يعني شهادة على غلبة الظن، وهذه حالات يعني مستثناة في الفقه الإسلامي التي يعني يشهد فيها على شيء يعني ليس يقينيا ولكن يعني شيء فيه ظن غالب. فقال هذا التحليف للورثة والرجوع إلى قولهما، والحالة هذه كما يحلف أولياء المقتول إذا ظهر لوث في جانب القاتل، فيقسم المستحقون على القاتل فيدفع برمته إليهم كما هو في باب القسامة. يعني في يعني باب في الفقه اسمه باب القسامة، أنه يشهد 50 رجلا من أولياء القتيل أن فلانا قتل قتيلا، مع أنه ليس عندهم يعني لا اعتراف ولا شهادة حسية، يعني ما فيش واحد يعني ليس هناك شهود حسيين رأوه وهو يقتل، ولكن يعني عندهم يعني إذا كان إذا ظهر لوث يعني تهمة وأمارات وقرائن يعني عديدة تعضد يعني التهمة. طبعا من القرائن الآن الوسائل العصرية اللي هي زي الصور والبصمات والأشياء هذه تعتبر كلها من القرائن في الفقه الإسلامي وكذا. فإذا وجدت يعني قرائن حتى لو لم يكن هناك اعتراف ولا شهود، يعني أصلا الحكم يقام عن طريق الاعتراف أو الشهود، اعتراف الجاني أو شهادة الشهود. فإذا لم يكن هناك اعتراف ولا شهود ولكن هناك لوث، يعني هناك طبعا خلفيات يعني للموضوع، طبعا يكون مثلا هذا الشخص القاتل كان يعني سبق أنه ترصد للقتيل، وكان يعني هؤلاء الشهود الذين يشهدون عليه أنه قتل يكونون يعرفون يعني أنه سابقا هدده بالقتل وحاول أن يقتله من قبل مثلا، وكان بينهما يعني مشكلة وله غرض في قتله وله كذا. يعني الموضوع يكون له خلفيات يعني عديدة، مش شهادة من فراغ يعني هكذا يأتون بشخص بدون أي خلفية، لكن يكون هناك لو هذا يسمى اللوث، يعني هناك خلفيات في الموضوع وهناك يعني قرائن وكذا. فيأتي 50 شخصا من أولياء القتيل ويحلفون ويقسمون أن فلانا هو الذي قتل قتيلهم، فيدفع القتيل إليه، هذا هو القسامة. فهذه تكون شهادة على وحلف على شيء يعني لم يرى بالعين ولكن هناك ما يدل عليه. فكذلك هنا موضوع برضه شهادة أولياء المتوفى أن الشاهدين قد خانا وغدر، أن الشاهدين الكتابيين خانا وغدر، فهذه برضو شهادة تشبه موضوع القسامة، أنها شهادة يعني على شيء مش يقيني أو قطعي ولكن هناك يعني أمارات وقرائن عديدة تدل عليه وتشير إليه. طيب هنا يقول وردت السنة الكريمة بمثل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة. هناك يعني هل موقف حصل موقف يعني مشابه والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أجرى أحكام هذه الآية، هل حصل مثل هذا في السنة النبوية؟ فيقول ابن كثير رحمه الله نعم حصل هذا. جاء ثقل الإسناد إلى تميم الداري رضي الله عنه في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا الشهادة بينكم إلى آخرها، قال برئ الناس منها غيري وغير عدي بن بداء، ابن بداء، عدي ابن بداء. فيقول تميم الداري يعني برئ الناس منها غيري وغير عدي ابن بداء، يعني نحن الذين إيه أنزلت فينا هذه الآية ونحن المعنيون بهذه الآية وبقية الناس يعني لا تعنيهم هذه الآية. قال وكان نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام، كان نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام، فأتي الشام لتجارتهما، سافر إلى الشام من أجل التجارة، وقدم عليهما مولا لبني سهم يقال له بديل بن أبي مريم، رجل من بني سهم يقال له بديل بن أبي مريم، بتجارة ومعه جام، جام من فضة يريد به الملك، والجام إناء يشرب فيه، يعني مع إناء يعني نفيس وكذا مصوغ من الفضة، وكان هذا الرجل اللي هو السهمي هذا من بني سهم مولى من بني سهم كان معه هذا الإناء الفضي يريد به الملك، يعني ذاهب ليعطيه هدية للملك يعني وينتظر طبعا الملك يعوضه يعني شام، وطبعا ملك من ملوك الشام يعني من الروم حكام الشام وكذا، وهو عظم تجارته، يعني الجام الفضي هذا هو عظم تجارته، هو يعني رأس ماله الأساسي، يعني الرجل ذاهب إلى الشام معه بضائع، بضائع كلها بضائع تعبان، والبضاعة الرئيسية هو هذا الجام الفضي، وعنده يعني أمل في أن يشتريه منه الملك يعني أو يعوضه عنه بمكافأة يعني كبيرة. فمرض فأوصى إليهم، كان يعني مصاحبا لتميم الداري وعدي بن بداء، ومرض يعني في الطريق، فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله، حضرته الوفاة في الطريق ومرض مرض الموت، فأعطى تميما الداري وعدي بن بداء أعطاهم هذا الجام الفضي وأمرهما أن يعيداه إلى أهله. قال تميم فلما مات أخذنا ذلك الجام فبعناه بألف درهم، أخذنا طبعا هذا قبل الإسلام يعني كان يحكي أنه قبل الإسلام، قال فلما مات أخذنا ذلك الجام فبعناه بألف درهم ثم اقتسمناه أنا وعدي بن بداء، واقتسمنا به الألف درهم، أخذنا 500 وعدي 500، وطبعا كانوا رايحين في تجارة للشام يعني، فصاحبهم هذا مات وترك الجام وقال لهم أعطوه لأهلي، فأخذوا باعوه في الشام ووزعوا ثمنه. قال فلما قدمنا إلى أهله دفعنا إليهم ما كان معنا، بقية البضائع، وكان معاه جام ومعاه بضائع أخرى يعني بضائع تعبانة، بس الجام هذا هو كان البضاعة الأساسية يعني. فلما رجعنا بقية البضائع رحنا أعطيناها لأهله وفقدوا الجام، فشوفوا البضاعة كان ملقوش فيها الجام الفضي، وعارفين طبعا مسبقا أنه رايح ومعاه جام من الفضة وفقدوا الجام فسألونا عنه، فجاءوا قالوا والله ما نسبش معكم يعني جام من الفضة كذا كان معه، فقلنا ما ترك غير هذا وما دفع إلينا غيره، فقال لا وما سمعنا غير بس البضاعة اللي أعطيناكم إياها هي هذه فقط التي كانت معه، ما شفناش موضوع الجام الفضي. قال تميم فلما أسلمت بعد قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أسلم تميم الداري، قال تأثمت من ذلك، يعني التأثم اللي هو التحرج يعني، وشعرت يعني أني اقترفت إثما بهذا رغم أنه يعني شيء فعله في الجاهلية وكذا، والإسلام ينحو ما قبله، لكنه طبعا لا يعني ظل متحرجا من هذا ويريد يعني أن يكفر عن خطأه السابق هذا الذي وقع منه في الجاهلية. قال تأثمت من ذلك فأتيت أهله فأخبرتهم الخبر، وهذا طبعا من أثر الإسلام، حميد شوف كيف الإسلام يعني غير سلوكه، يعني طبعا أهل الجاهلية هذا كان نصراني يعني في الجاهلية كانوا ينظرون إلى هذه الأشياء لأنها يعني فهلوة وشطارة وكذا، أنه إيه يستولي على أموال الآخرين وينصب على هذا ويحتال على هذا، فكانوا ينظرون إلى هذه الأشياء يعني على أنها شيء من الذكاء يعني والفهلوة وكذا، ويستبيحون هذه الأشياء. لكن لما أسلف فطبعا الإسلام غير طباعه وهذبه وجعله يعني يتحرد وتأثم من هذا الأمر الذي وقع منه في الجاهلية. قال: فأتيت أهله فأخبرتهم الخبر ودفعت إليهم 500 درهم. ذهب إلى أهله وأعطاه 500 درهم ليحصته في الجامع، لأن الجامع والله إحنا بعناه ب1000 وأنا أخذت 500 وعدي بن بداء أخذ 500، وال500 التي أخذتها يعني هذه هي، وردها إلى أهله. وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها، وقال لهم والله عدي بن بداء عنده 500 ثانية، روحوا إيه خذوها من عدي. فوسبوا إلي، فذهبوا إيه المسرعين إلى عدي بن بداء، وهات الإيه 500 قيمة حصتك في الجام الفضي. فأمرهم أن يستحلفوه بما يعظم به على أهل دينه، فحلف فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إلى آخرها. فأمرهم يعني أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلفوا عدي بن بداء يعني بما يعظم، لأنه أنكر يعني هذا وقال ما أخذت شيئا وكذا، وتميم يعني كاذب فيما ادعى وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يحلفوه بما يعظم به على أهل دينه، فحلف فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إلى آخرها. فقام عمرو بن العاص ورجل آخر منهم فحلف، فنزعت الـ500 من عدي ابن بداء. يعني هو حلف أنه ما أخذ الـ500، وقام من أولياء المجني عليه لما بنوا سهم، منهم عمرو بن العاص من بني سهم وكذا، ف يعني قام أولياء المتوفى وحلفوا أن عدي بن بداء كاذب وأنه أخذ الـ500. فنزعت الـ500 من عدي بن بداء. وهنا حصل كما في الآية الكريمة أنه الشاهد حلف أولا أنه يعني أن المتوفى ما ترك إلا البضائع التي أعطيناكم إياها، اللي هو عدي بن بداء حلف أن المتوفى ما ترك غير البضائع التي أعطيناكم إياها وما ترك غيرها. فطبعا هنا ارتاب في كلامه أولياء المتوفى، فقام أولياء المتوفى ومنهم عمرو بن العاص فحلفوا أن عدي بن بداء كاذب وأنه خان وغدر وأخذ نصف قيمة الجام، فقبلت شهادة أولياء المتوفى وغرم اللي هو عدي بن بداء 500 درهم بهذه الشهادة. واضح القصة؟ نعم. طبعا ما هو طبعا هنا يعني قبلت شهادة أولياء المتوفى لوجود يعني ما يدل عليها وقرائن تشير إليها، وهي إقرار تميم الداري على نفسه أنه أقر على نفسه وذهب ودفع إليهم 500 وكذا، يعني ما أقر على نفسه إلا يعني، وهذا قرينة يعني واضحة على أن عديا يعني قد غدر وكذا. لكن هو طبعا من جهة الافتراضات العقلية يقول لك طيب يمكن هو عايز يورطه في موضوع، مثلا هو راح ودفع 500 واختلق مثلا قصة عشان يورط الثاني في 500 وهو الموضوع مثلا كذا، يعني من جهة الافتراضات العقلية موجودة، لكن طبعا هذا افتراض بعيد، والقرينة يعني ظاهرها يشير إلى أن عديا قد خان وغدر، فلذلك يعني حلف أولياء المتوفى وعمل بشهادة أولياء المتوفى وليس بشهادة الكتابي اللي هو النصراني عدي بن بداء. ذكر يعني روايات عديدة لهذه القصة يعني، وذكر يعني قصصا مشابهة أيضا لرجل من المسلمين يعني أيضا حضرته الوفاة ولم يجد أحد من المسلمين يشهدون على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب وأتيا أبا موسى الأشعري رضي الله عنه فقبل شهادتهم إلى آخر. طيب يقول سبحانه وتعالى في الآية التي بعدها: ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، يعني شرعية هذا الحكم على هذا الوجه المرضي من تحليف الشاهدين الذميين وقد استريب بهما أقرب إلى إقامتهما الشهادة على الوجه المرضي، ذلك أدنى، يعني هذا أقرب أن يأتوا بالشهادة على وجهها، يعني أن يشهدوا شهادة صحيحة، يعني بهذه الطريقة، يعني أن يؤتى بهما ويقامان بعد صلاة العصر وكذا على القول المختار أو يعني عند صلاة أهل دينهما ويحلفان بالله وكذا. فهذا التشديد بهذه الكيفية يعني المذكورة في الآية هذا أقرب يعني وأدعى لأن يأتي هؤلاء الشهود بالشهادة الصحيحة المرضية. أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، يعني يكون الحامل لهم على الإتيان بالشهادة على وجهها تعظيم الحلف بالله والخوف من الفضيحة بين الناس إذا ردت اليمين على الورثة فيحلفون ويستحقون ما يدعون، يعني أيضا هنا هذا الترتيب الذي شرعه الله سبحانه وتعالى يبين سبحانه وتعالى حكمة هذا الترتيب، أن الشاهد الكتابي إذا علم أن شهادته وحدها لا تكفي وأنه إذا لاحت أمارات الغدر والخيانة فسوف تحال الشهادة إلى أولياء المتوفى، وأن أولياء المتوفى لو شهدوا عليه أنه خان وغدر فسيكون ملزما بهذا، يبقى إذن هذا يجعله يخاف من الفضيحة أنه يشهد، وبعد ما يشهد يجي أولياء المتوفى ويشهدون أنه خان وغدر فيفتضح يعني بين الناس بأنه خائن وغادر وكذا. فهذا كله يعني هذا الترتيب الذي شرعه الله سبحانه وتعالى يعني يحمل الشهود على الصدق والأمانة وأداء يعني ما كلفوا بتبليغه. واتقوا الله واسمعوا، اتقوا الله يعني في جميع أموركم، واسمعوا يعني أطيعوا الله سبحانه وتعالى. طبعا استماعها هنا المراد به لازمه وهو الاستجابة، يعني إنسان مأمور أن يسمع كلام الله سبحانه وتعالى بمعنى يسمع ويعمل وينفذ ما سمعه. والله لا يهدي القوم الفاسقين، يعني لا يهدي القوم الخارجين عن طاعته سبحانه وتعالى والخارجين عن اتباع شريعته. بهذا انتهى موضوع الشهادة وما يتعلق به من الأحكام، ثم انتقلت الآيات الكريمة إلى موضوع آخر يتعلق بأحوال يوم القيامة وشهادة الأنبياء على أممهم يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى، وخاصة شهادة نبي الله عيسى عليه السلام يوم القيامة على قومه أنهم عبدوه من دون الله وأنه ما قال لهم إلا ما أمره الله تعالى أن يبلغه وهو توحيد الله وعبادته. قال سبحانه وتعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، هذا إخبار عما يخاطب الله تعالى به المرسلين يوم القيامة، عما أجيب به من أممهم. الله سبحانه وتعالى يوم القيامة سوف يسأل المرسلين ماذا قالت لكم أممكم، ويعني وهل أممكم استجابت لدعوتكم أو لم تستجب لدعوتكم، كما قال سبحانه وتعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين. الله تعالى سيسأل الذين أرسل إليهم، يسألهم هل بلغكم رسلي، هل بلغكم نوح، هل بلغكم فلان، هل بلغكم فلان، فيسأل الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين، وسيسأل الله تعالى الرسل هل بلغتم يعني رسالة الله. وكما قال سبحانه وتعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. إذن الجميع سيسأل، الرسل سيسألون والمرسلون سيسألون. طيب هذا نوع من الأسئلة التي ستوجه للرسل يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى يجمع الرسل يوم القيامة فيقول ماذا أجبتم، يعني ماذا قالت لكم أممكم، هل استجابت لدعوتكم أو كذبتكم. قالوا لا علم لنا. طيب كيف الرسل يقولون لا علم لنا وهم يعني بلغوا يعني رسالة الله سبحانه وتعالى ويعلمون يعني أممهم إذا كانت صدقتهم أو كذبتهم، فكيف يقولون يوم القيامة لا علم لنا؟ قال مجاهد والحسن البصري والسدي رحمهم الله أئمة التابعين: قالوا إنما قالوا ذلك من هول ذلك اليوم. قالوا ذلك من إيه؟ من هول ذلك اليوم. ف يعني عبارة الحسن قال من هول ذلك اليوم، والسدي عبارته قال إيه؟ نزلوا منزلا ذهلت فيه العقول، فلما سئلوا قالوا لا علم لنا، ثم نزلوا منزلا آخر فشهدوا على قومهم. يعني السدي يقول إن يوم القيامة يعني فيه مراحل وكذا، فهذا يعني مرحلة من مراحل يوم القيامة يكونون فيها جاهلين من هول ذلك اليوم فيقولون لا علم لنا، لكن إيه بعد ذلك في مرحلة أخرى في يوم القيامة سوف يشهدون بعد ذلك ويقولون ماذا قالت لهم إيه أمامهم. لا هو في تفسير، هو في تفسير ثاني ايضا سياتينا، تفسير ابن جريج عبد الملك بن جريج احد يعني ائمه اهل مكه، يعني تلميذ عطاء من اتباع التابعين من ائمه اهل مكه، له تفسير ايضا لطيف يعني هنا انه قال قول الرسل لا علم لنا يعني بما عملوا بعدنا، بما عملوا بعدنا، يقول قال قوله سبحانه وتعالى ماذا اجبتم، يعني ماذا عملوا بعدكم وماذا احدثوا بعدكم. أن الله تعالى يسأل الرسل ماذا أجبتم، يعني يسألهم هل أممكم استجابت أو آمنت أو كفرت أو كذا، فيقول يعني هو هذا السؤال ليس عن الذي شهدوه ولكن عن أحوال أممهم إيه بعدهم، فيقولون لا علم لنا يعني والله ما شهدنا إلا يعني ما رأيناه وقت حياتنا، وبعد ذلك لا ندري ماذا أحدثوا بعدنا، هل يعني استمروا على الإيمان أو ارتدوا أو استقاموا أو انحرفوا أو كذا. إنك أنت علام الغيوب، يعني يكلون الأمر إلى عالمه سبحانه وتعالى. وطبعا هنا يعني هذا من يعني من أدب الرسل يعني صلوات الله وسلامه عليهم، أنهم يعني لما سألهم الله سبحانه وتعالى يعني وكلوا العلم إلى الله سبحانه وتعالى، يعني حتى لو فرض يعني على القول بأن السؤال عن شيء يعلمونه ومع ذلك يعني قالوا لا علم لنا، يعني يمكن أن يحمل أيضا على أنه يعني عدم العلم الكامل الثاني يعني الحقيقي، لأن الإنسان حتى لو شهد مثلا على المؤمن وعلى الكافر وعلى كذا يعني شهد بما يظهر وبما يبدو وكذا، ولكن العلم التام الكامل الحقيقي بما في خبايا الصدور وما تخفيه الصدور والأنفس وكذا، فهذا يعلمه الله سبحانه وتعالى، فلذلك وكلوا العلم إلى الله سبحانه وتعالى، قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب، أنت تعلم يعني ما يغيب عنا أنت تعلم. وكذلك يعني لذلك أيضا يعني هناك يعني مسائل مشابهة، يعني مثلا الملائكة يعني أيضا قالوا إيه، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، فيعني وكلوا العلم إلى عالمه سبحانه وتعالى. والصحابة رضي الله عنهم مثلا لما سألهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال أي يوم هذا، وهو في النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حجة الوداع، وكان في يوم النحر وفي مكة وفي شهر الحرام في شهر ذي الحجة، قال أي يوم من هذا، قالوا إيه، قالوا الله ورسوله أعلم، قال أي شهر هذا، قالوا الله ورسوله أعلم، قال أي بلد هذا، الله ورسوله أعلم. فالصحابة يعلمون أن هذا اليوم يوم النحر وأن البلد يعني مكة وأن الشهر وشهر ذي الحجة، لكن إيه فوضوا العلم إلى الله سبحانه وتعالى. وإلا الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته يعني يقال الله ورسوله أعلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يعني بعد وفاته إذا كان في شيء يعني ليس من أمور الغيب ولكن من معاني القرآن والسنة يعني التي هو يعلمها صلى الله عليه وسلم بما علمه الله أو كذا، ففوضوا العلم يعني إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا طبعا فيه يعني أدب يعني للمسلم في مسألة أن الإنسان إذا سئل يعني عما لا يعلم أو عما لا يجزم به أو كذا أنه يقول لا أدري ويقول لا أعلم وكذا، وأن هذا يعني من أدب الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، ومن أدب الملائكة ومن أدب الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك السلف يعني قالوا حق على العالم أن يورث جلساءه لا أدري، إذا سئل عن شيء لا يعلم يقول لا أدري أو يقول يعني الله أعلم ويحيل العلم إلى الله سبحانه وتعالى. قال يقول وهو من باب التأدب مع الرب عز وجل، أي لا علم لنا بالنسبة إلى علمك المحيط بكل شيء، فنحن وإن كنا قد أجبنا وعرفنا من أجابنا، ولكن منهم من كنا إنما نطلع على ظاهره. هذا الإيه يعني ما ذكرناه قبل قليل أنه من باب التأدب مع الله سبحانه وتعالى، يعني حتى على الفرض بأنهم يعلمون يعني أنهم أجيبوا أو كذا، فيقول إنما كنا نطلع على الظاهر، يعني ربما بعض الناس استجابوا لنا هم منافقون في الباطن وكذا. فالعلم المحيط يعني الكاف لا علم لنا يعني بالنسبة إلى علمك يا رب العالمين. يعني إنما نطلع على ظاهره لا علم لنا بباطنه، وأنت العليم بكل شيء المطلع على كل شيء، فعلمنا بالنسبة إلى علمك كلا علم، يعني لا علم لنا يعني بالنسبة إلى علم الله سبحانه وتعالى. مهما يعني أوتي الرسل من علم فهذا العلم بالنسبة إلى علم الله سبحانه وتعالى يعتبر لا علم، فلذا قالوا لا علم لنا يعني لأنه منسوب إلى علم الله سبحانه وتعالى. إنك أنت علام الغيوب، والغيوب جمع غيب، وهو يعني ما يغيب عن شهادة الإنسان، فالله سبحانه وتعالى لا يغيب عنه شيء، ويعني الشيء الذي يغيب عن الإنسان ولا يطلع عليه مثل خبايا الصدور أو الأشياء التي سبقت زمانه أو التي ستأتي في أزمنة لاحقة أو الأشياء التي تكون في مكان بعيد لا يصل إليه إدراك الإنسان أو كذا، فكل هذه أشياء غيب بالنسبة للإنسان، والله سبحانه وتعالى يعلم هذه الغيوب جميعا لا تخفى عليه خفية، فهي غيوب بالنسبة للإنسان، لكنها بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى ليست غيوبا، لأن كل هذه الأشياء يعني الله سبحانه وتعالى يعلمها علم شهادة وسمع وبصر وإحاطة سبحانه وتعالى. إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. في هذه الآيات الكريمة يذكر الله تعالى ما امتن به على عبده ورسوله عيسى بن مريم عليهما السلام مما أجراه الله على يديه من المعجزات وخوارق العادة. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أذكر نعمتي عليك، يعني في خلقي إياك من أم بلا ذكر أو أم بلا أب، وجعلي إياك آية ودلالة قاطعة على كمال قدرتي على الأشياء، لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يظهر قدرته على أنه قادر على كل شيء، فالله سبحانه وتعالى خلق يعني الناس بجميع الاحتمالات العقلية الممكنة، يعني إنسان يعني إما أن يكون من أبوين من ذكر وأنثى أو من ذكر بلا أنثى أو من أنثى بلا ذكر أو بلا ذكر ولا أنثى، فكل شيء من هذه الصور أوجد الله سبحانه وتعالى له مثالا و يعني دليلا على قدرته سبحانه وتعالى على كل شيء، فأوجد آدم بلا ذكر ولا أنثى، وأوجد حواء من ذكر بلا أنثى، وعيسى من أنثى بلا ذكر، ثم أوجد بقية الناس يعني من ذكر وأنثى للدلالة على قدرته سبحانه وتعالى. لذلك يعني غلو النصارى في عيسى عليه السلام حيث إنه يعني ولد بلا أب، فهذا يعني غلو في غير موضعه، لأنه إذا كان ذلك عجيبا فالأعجب منه خلق آدم عليه السلام بلا أم ولا أب، يعني إذا كان إيجاد مخلوق بغير أب يعني شيئا عجيبا ويؤدي إلى اعتقاد الألوهية فيه، فالأولى بذلك يعني آدم عليه السلام يعني كان الأولى بهم أن يعتقدوا ذلك في آدم ويعظموه أكثر مما عظموا به عيسى عليه السلام، لأن الله تعالى أوجده بغير ذكر ولا أنثى. فلذلك قال سبحانه وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فكما خلق الله آدم من تراب وقال له كن فيكون، خلق عيسى أيضا من أم بلا أب وقال له كن فيكون. أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، يعني امتن الله سبحانه وتعالى على عيسى عليه السلام بإنعامه على والدته مريم الصديقة، حيث جعلتك لها برهانا على براءتها مما نسبه الظالمون الجاهلون إليها من الفاحشة. أن الله سبحانه وتعالى يعني أنعم على والدته مريم فبرأها، طبعا أنعم عليها فاصطفاها على نساء العالمين كما قال سبحانه وتعالى يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، وأنعم عليها أن برأها من الاتهام الكاذب الذي اتهمها به اليهود، يعني اتهموها بأنها زنت واتهموها بالفاحشة، فبرأها الله تعالى على لسان ابنها عيسى فأنطقه في المهد وجعله ينطق ببراءة أمه. إذ أيدتك بروح القدس، وروح القدس هو جبريل عليه السلام، يعني جعل الله تعالى جبريل عليه السلام مصاحبا لعيسى عليه السلام يساعده في أموره ويسير معه ويؤيده. إذ أيدتك بروح القدس وهو جبريل عليه السلام وجعلتك نبيا داعيا إلى الله في صغرك وكبرك، فأنطقتك في المهد صغيرا تكلم الناس في المهد وكهلا، فأنطقه الله تعالى في المهد وأنطقه في سن الكهولة. طيب الانطاق في المهد معلوم يعني في كتاب الله تعالى أن عيسى عليه السلام نطق في المهد يعني فور ولادته واتهام الناس لأمه عليه السلام، فأنطق الله تعالى عيسى عليه السلام وكان أول ما قال قال إني عبد الله، أول كلمة قالها قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. فأنطق الله تعالى عيسى عليه السلام هذه الكلمات يعني بين قومه وهم شهود يشهدون على هذا، وهو في المهد وأمه تحمله، وأمه كانت نذرت لله صوما وكان يعني من صومهم في شريعتهم ألا يتكلموا وكذا، ونذرت صوم يعني بلا كلام، فصمتت يعني أمه وهم يتهمونها زورا، فأنطق الله تعالى عيسى عليه السلام وتكلم بهذه الكلمات وأقر على عبوديته لله سبحانه. فهذا تكلم الناس في المهد وكهلا. طيب سن الكهولة كم سنة؟ سن الكهولة الكهل عمره كم سنة؟ نعم 40 سنة. قالوا الكهل هو إيه؟ من بلغ 40 سنة. وعيسى عليه السلام رفع عمره كم سنة؟ 33. معنى في هذه الآية من الدلائل على يعني أن عيسى عليه السلام يرجع في آخر الزمان يعني ويبعث في آخر الزمان ويعيش حتى يبلغ 40 سنة ويكلم الناس كما جاء ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا الآية الكريمة فيها يعني إشارة إلى ذلك، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى أيضا في سورة الزخرف وإنه لعلم للساعة، لعلم للساعة يعني الضمير يعود على عيسى عليه السلام، الآيات كلها تتكلم عن عيسى عليه السلام، وإنه لعلم للساعة يعني علامة على يوم القيامة. وفي قراءة الأعمش وغيرها من القراءات وإنه لعلم للساعة يعني شرف من أشراف الساعة عليه السلام، وسيرجع في آخر الزمان ويكون يعني رجوعه وعودته علامة من علامات الساعة. تكلم الناس في المهد وكهلا، يعني تدعو الناس إلى الله تعالى في صغرك وكبرك، لأن كلامه الناس في كهولته ليس بأمر عجيب، لكن هو العجيب طبعا هو يعني رفع قبل أن يصل إلى سن الكهولة، والآية دليل على أنه سيرجع ويكلم الناس عندما يبلغ سن الكهولة، سيكون داعيا إلى الله سبحانه وتعالى في كهولته كما دعا إلى الله وهو في المهد. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. يمتن الله تعالى على أنه علمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. هنا التفسير المشهور أن الكتاب هو الكتابة، يعني أن الله تعالى علمه الخط والكتابة فكان يعني يكتب، والحكمة قالوا هي الفهم يعني والعقل، آتاه الله تعالى فهما وعقلا. والتوراة والإنجيل، وعلمه الله تعالى التوراة التي أنزلها على موسى والإنجيل الذي أنزله عليه. وهناك تفسير آخر يعني لهذه الآية الكريمة، وفي الحقيقة تفسير يعني جميل لا يبعد يعني أن يكون مرادا، أن الكتاب والحكمة هو القرآن والسنة، والتوراة والإنجيل القرآن وسنة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه سيبعث في آخر الزمان يعني سيبعث في آخر الزمان حكما عدلا ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم التي هي الكتاب والحكمة. وهذا يعني قاله بعض العلماء واستفادوه يعني من مما جاء عن بعض السلف، يعني منهم قتادة رحمه الله قال يعني ثبت عنه أنه قال يعني كل موضع في كتاب الله فيه الكتاب والحكمة، فالحكمة هي السنة، يعني الكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة، أي موضع فيه الكتاب والحكمة فالحكمة هي السنة وكذا. وهذا موضع من هذه المواضع ومطابق يعني لما ورد يعني أن عيسى عليه السلام سيحكم في آخر الزمان بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وحكمه بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حتى يكون يعني حكما بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون عالما بكتاب الله تعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم حتى يحكم بها، بالإضافة إلى علمه بالتوراة والإنجيل عليه السلام. ولذلك عيسى عليه السلام من اللطائف يعني يقولون أن عيسى عليه السلام هو آخر الصحابة موتا، يعني هو نبي وصحابي في نفس الوقت، يعني هو نبي وصحابي في نفس الوقت، هو نبي كريم وهو صحابي من أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ينطبق عليه تعريف الصحابي لأنه يعني لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج التقى بروحه وجسده وفي حياته صلى الله عليه وسلم بعيسى عليه السلام، والتقى به وسمع منه وصلى خلفه، سيأتي في آخر الزمان. ولذلك قالوا يعني من أدرك عيسى عليه السلام في آخر الزمان يكون يعني تابعيا، يعني يكون من التابعين. وهذا ذكره الإمام الذهبي رحمه الله في وغيره من الأئمة، يعني أنه يعني يصدق تعريف التابعي على من سيدركون عيسى عليه السلام في آخر الزمان، يكونون يعني صاحب نبيا وهو عيسى، ويكونون من أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بس هو طبعا هو النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى لعيش بعد المسيح، يعني في فترة طبعا تكون الأمور فيها خير وكذا قبل بداية بعض الفتن العظيمة، يعني في فترة فتن وفترة يعني تكون طيبة يعني. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. طيب طبعا بقي يعني ما يتعلق ببقية الآية الكريمة ودخل وقت الأشياء، ممكن نتوقف يعني هنا ونكمل شرح الآية إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. في سؤال أو شيء؟ قال إني عبد الله ألا تحزني. نعم هو عيسى عليه السلام أحسن. نعم أحسنت، يعني طبعا في قراءة يعني في قول تعالى ناداها من تحتها ألا تحزني، ناداها من تحتها ألا تحزني، برضو على تفسير يعني أن المراد به عيسى، إذا فسر يعني المراد به عيسى عليه السلام فيكون إيه ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية، إذا فسر يعني بأن عيسى هو الذي قال هذا فيكون هذا الكلام يعني أسبق. لكن طبعا إني عبد الله هذا أول كلام يعني تكلم به موجها إلى الناس، يعني موجها إلى الناس مخاطبا به الناس يعني. أوكي. نعم تفضل. نعم تفضل. نعم نعم نعم نعم. أخونا يعني يسأل سؤالا مهما، يقول يعني الآن يعني عندما المسلم يعني يكتب في هذه البلاد يعني يكتب وصية بطريقة توزيع تركته على الطريقة الإسلامية وكذا، ويودع هذه الوصية عند محامي غير مسلم أو كذا، فهل يعمل بشهادة هذا المحامي؟ وفي الحقيقة العمل ليس بشهادة المحامي، إنما بخط المسلم يعني الكاتب هذه الوصية يعني بخطه، وبالإضافة إلى ذلك أنه يكتب فيها توزيع المواريث بما شرع الله سبحانه وتعالى، وهو سواء يعني من جهة الحكم الشرعي، هو حتى لو لم يصل بهذا فهذا حكم الله يعني في توزيع التركة، ولكن هو يكتب هذه الوصية من أجل يعني العمل بالقوانين يعني حتى تكون سارية يعني في القانون الأمريكي وكذا. يعني على كل حال هذه طبعا وصية معمول بها شرعا ويؤخذ بها ويعمل بها. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك. وطبعا لا يعني لا شك من باب الأولى والأحوط وكذا أنه برضه يشهد اثنين مسلمين، يعني يكتب ورقة ويشهد عليها اثنين مسلمين، وبعد ذلك يروح يوثقها عند النوتري بابليك وعند المحامي وعند كذا، لا يضر يعني إن شاء الله يكون يعني وثق الأمر زيادة إن شاء الله.